راحت منيرة وراح من الدروب السفر حتى مصابيح الابراج انطفالتها شوارع المدن ما فيها يكود الضجر وراضي البر ما تاسع كواشيتها هذه السنة شكلها من دون فطر ونحر هذه السنة لو تعدت ما تعديتها أنا اللي الليلة الظلم افتقدت البدر والخيل غارت ولكن ما تلقيتها.